السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول ربي تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول ربي: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه مبذول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من أول رمضان ونفسي أتكلم فضيلتك. تفضلي الله يحفظك. أنا زوجي أو متجوزة بقالي 13 سنة يا شيخ. تفضل. ممكن يكون الموضوع بلا تكلم، بس أنا برتاح لما بتكلم مع حضرتك. الزوج ده أنا وقفت جنبه من الصفر، يعني مش قادرة، مفيش وقت في الحلقة إن أنا أقول لك عملت معاه إيه وإيه وإيه. عندنا ثلاث أولاد في عمر الزهور، ربنا يحميهم، أكبرهم 13 سنة وأصغرهم 6 سنين. عملت عشان كتير، كنت بشيل تراب جوز في راسي بصومه. معلش معلش اسمحي لي، هذا ليس بمقام تشريح للأزواج. ما سؤالك باختصار الله يستر عليكي؟ سؤالي إن هو راح يشوف دلوقتي يتجوز عليا بدون عيني. وعايز يخد حقي وياخد حقي وخد فلوسي من ورايا. معلش، هذه قضية تنظر ينظرها بعض الصالحين في بلادكم الذين يعرفونك ويعرفونه. والسلام عليكم. ربنا القادر. ربنا القادر. معلش يا أختي، معلش، ليس المقام مقام طعن في الأزواج ولا في الزوجات. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. والله حبك يا شيخنا. حكم التداول الأسهم. والله أنا أنصحك بالبعد عنها، لأنك لا تعرف قيمة السهم الحقيقية. لا، أنا اللي بشتري السهم يا شيخنا. ها؟ أنا اللي بشتري الأسهم دي. أي، لكن ما تعرف قيمة السهم الحقيقية الواقعية؟ هل السهم يوازي القيمة الفعلية له في المنشأة أو لا؟ السلام عليكم. الله يكشف الضر عن إخواننا في غزة، ويكشف الضر عن إخواننا في بلاد العالم أجمع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك حضرتك؟ الحمد لله. بعد إذن حضرتك، أنا زوجتي عندها يعني ذهب للزينة 3 نفوس. تمام. طيب، بس هو يعني في حاجات في الجلد ده، في دهب ابيض وفي فص الماء. هو الدهب الابيض والاصفر. تمام. طب في فص كده اللي هو بيسموه فص الماء، هذا الماس ليس عليه زكاة. ليس عليه زكاة؟ الماس ليس عليه زكاة. تمام خلاص. ما حكم لابس النساء والعطور والاكسسوارات؟ لا باس بذلك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طالب في كلية الطب. طيب. في عندنا دكتور بيدي كورسات ومحرم لحد يسمع التسجيلات بتاعته. فإيه الوضع يعني؟ اشترط عليك هذا الشرط في البداية أم لم يشترط؟ لا يعني أنا كنت عندي كورس بس هو قال لك يعني ما قال ليش حاجة، قال لك أنت، ما هو قال لك حاجة؟ قال لك حاجة أنت؟ يعني هل أنت اشترط عليك شرطا؟ قال ممنوع حد من برا الكورس يسمع السلام. هل أنت داخل الكورس أم خارج الكورس؟ لا مش عنده، لا أصدر. يعني هل أنت أعطيته وعدا بشيء؟ لا ما أعرفوش. خلاص أنت افعل ما شئت، ليس عليك أي مشكلة أنت. خلاص تمام. يعني هو قال لك ممنوع حد يسمعها عادي؟ أنا ما أعرفش الموضوع، إذا كنت أنت تدرس عنده دروسا خاصة وقال لك لا، يعني بدي مثلا في السنة 2000 جنيه. يا حبيبي اسمع الكلام لآخره. إذا أنت ذهبت تدرس عنده درسا خاصا وقال لك لا تنشر فيديوهاتي وأنت قلت حاضر أنا موافق على هذا، لا تخن العهد. تمام. لكن أنت غير مرتبط بي بأي شيء، ما في أي رابط يربطك به. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. انا شو ما فيك كافيه عاوزين اصحابه عاوزين يفتحوا فيه مشروعات يعني وكده. نعم. ممكن يجيبوا شيرز، فممكن واحد محاسب يعمل لهم حسابات او كده. دي هذا السؤال، كافيه في شيرز وانت محاسب مشروعات عاديه وكده، مشروعات بس في الغالب هيجيبوا شيرز فيه. انت محاسب عاوزينه يعملوا له نظام الكاشير وكده، نظام لا. لا يشتغل معهم. لا يعمل معهم. طيب شكرا. سمعت اللي بوت بيفطر ولا لا؟ هي؟ اللي بوت بيفطر ولا لا؟ لا ويفطرش. بكم الله خير. وياك. حكم طباعة الروشيتات للأطباء أثناء العمل كمندوب دعاية طبية كنوع من الدعاية، هل تعتبر رشوة؟ طبعا تعتبر رشوة. لماذا تعمل الأطباء ذي روشيتات مجانا؟ روشيتات بألاف الجنيهات تعملها للطبيب مقابل ماذا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. الحمد لله. تفضل. أولا أنا أحبك الله. حبك الله الذي أحببتنا له. اثنين فضلت الشيخ، ما حكم تجارة العملات الرقمية؟ لا تعمل فيها ولا تجوز، لأنها سمعت بعض المشايخ أن يقولوا لا تجوز، لأنها وهمية أصلا، عملة وهمية لا أساس لها. تمام. جزاك الله. حكم الصائمة التي عضت شفتيها وبلعت شيئا وهي ناسية، صيامها صحيح؟ نفسية صيامها صحيح. ما النطق الصحيح لتحيات الإسلام؟ هل تلفظ؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. بس ما كان عندي استفسار بالنسبة لموضوع الغيبة. ها؟ موضوع الغيبة يعني. الفيزا؟ الغيبة. أيوة. كنت أريد أن أعرف لو مثلا في موضوع مثلا بين عائلتين والعائلتين انفصلوا، كان في كذا كتاب انفصلوا. طيب. في عائلة منهم يعني يعيبوا في العائلة الثانية مع بعض يعني. أيوة. فما حكم هذا؟ يعني بيوضحوا مثلا بيفندوا يعني المواضيع، بيفندوا اللي حصل وهكذا، فما حكم هذا الكلام يعني؟ أنا أقول لهم لا ما يصح هذا الكلام كده، كانوا يقولوا نفند المواضيع ونفط الأشياء على الحروف وهكذا يعني. هو إذا كانوا مظلومين، ويتحدثوا بالمظلمة التي وقعت عليهم لا يأثمون. لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم. تمام. فمن ظلم جائز له أن يقول فلان ظلمني. نعم. لكن إن لم يكونوا مظلومين إنما المجرد التشهير فقط لا يجوز. يعني العائلة مع بعضها كده ما لا تظلم أوي يعني. لا يجوز. سواء إذا كان للتشهير لا يجوز، إذا كان فقط فلان ظلمني وقد حصل أن ظلمه له في ذلك رخصة. هل الاطباع في الطواف للعمرة سنة؟ نعم سنة، أما عدم فعله لا يبطل العمرة، لا يبطل العمرة. إذا الإمام في التحيات بعد التشهد مباشرة سلم انتهى دون الصلاة الإبراهيمية، هل تصح صلاة المأمومين؟ صلاة المأمومين صحيحة وصلاته صحيحة على التحليل، لكن أجره قل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذن خلصتك أنا سهرت في يوم وتعبت جدا، وقمت الساعة 6 الصبح فبطني كانت منفوخة جدا وكنتش عارف أقعد، فاضطريت إن أنا هتصرف ربوعي وأرجع. هل ده يفطر؟ أعد. سهرت ونمت وقمت الساعة 6 الصبح بطني كانت مليانة جدا. طيب. تعبان جدا، فرحت الصباح بقى ورجعت. يعني قئت متعمدا. بس متعب شديد جدا، ما كنتش قادر اقعد وبطني بطلع ريح. والله انا مختار في هذه المسألة رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وانه كان يقول الفطر مما دخل ليس مما خرج. اما حديث من زرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي، انتبه لكلامي، حديث ضعيف، لأن ممكن واحد قليل العلم بالحديث يقول إنك مفطر لأنك تعمدت القيء، فأقول لك الحديث ضعيف والفطر مما دخل ليس مما خرج كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. شكرا. والنبي ذكر فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في شأن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا ليس بطعام ولا شراب ولا شهوة. شهوة الإسكان فيها شروط لبوية، حلق الأنفقة ليس بحرام، ليست من اللحية. في حديث فيه بعض النزاع، وفروا أثانينكم وجعلوها لأسنون، ادخلوا سبالكم ووفروا أثانينكم، في بعض النزاع شوي. صلاة التسابيح إسنادها ضعيف في أحمد ابن توفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو زال الحي شيخ 6 أيام أو 7 أيام وتغير الأمر وبقى يطبقه 3 أيام أو 4 أيام إفراجات مدممة، هي تركت الصيام في رمضان؟ برفق، أعيد السؤال برفق. زمن الحي 6 أو 7 أيام نعم المعتاد، بقى يطبقه ب3 أيام إفراجات مدممة، يعني علامة الحي. على بداية الحيض، بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون المعروف التي تنزل في زمن الحيض، ما قبلها من إرهاصات ليس بدم، فمن ثم لا تمتنع المرأة معه عن الصلاة ولا عن الصيام ولا عن توابع ذلك. وإذا تركت الصيام في 3 أيام دول يعني عليها الإعادة، جاهلة ومعذورة بجهلها وعليها الإعادة. وجزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، زوجي كان بيشتغل في الدول العربية. طيب. وكان كل اللي بيشتغل بوفره هنا اشتري شقة أرض زراعية، لكن أنا مرتبي كله كان على البيت. كنت أنا بشتغل في مصر أنا كمان. المرتبي كله مصروف على البيت، أكل وشرب وعلاج وتعليم وكل. وزوجي ده توفى. التركة تتوزع ازاي؟ هل كتب لك شيئا باسمك في حياته؟ لا، هو ما كتبش حاجة باسمه، باسم عياله. كله بأسماء عياله. يعني البعض كده بأسماء عياله، لكن أنا دلوقتي نصيبي إيه الشركة دي؟ ما هو نصيبك إيه ما دام لم يكتب شيئا باسمك، فالحال على ما مات عليه الرجل. طيب وشغلي العمر كله يا شيخ؟ أنت لم تطالبي به؟ طيب أنا بطالب به دلوقتي. لا تطالبي به من؟ أنت تطالبي به من؟ ما أخذ منك شيئا، هؤلاء يرثوا أباهم. أنت زوجة تانية ولا إيه؟ نعم زوجة تانية ولا الأولاد أولادك؟ لا ورثة أعمام البنات، لأن كان معها بنات بس وزدته بيهم. يكفيك خلاص، كم تأخذي أنت وبناتك؟ 19 من 24. حد قال لنفسك في شبه ليه كتير؟ يعني أنت لك الآن، لك الآن الثمن، وبناتك لهن الثلثان، يعني أنت 3 على 24 وبناتك 16 على 24، يعني مجموعك حظك أنت وبناتك 19 على 24، بقي 5 على 24 لا تصارعي فيها، الدنيا ستنتهي وكما مات ستموتي. أنا شغلي أنا فين بقى؟ أنت ما طلبتي من زوجي، كل النساء بتساعد زوجها. أنا ما جاش عاش معايا، هو جاي من بره، جات له كورونا، مات، ما لحقتش أتكلم. لا ليس لك شيء، وإذا فعلت شيء ستأثمين. بس لازم زوجك مات خلاص، طايزي. يا لطيف يا رب، ده طلب أصل راجع اللي أنفقته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ زوجي شغال في العقارات، وشارك واحدة ست. ها؟ وشارك واحدة ست، وأنا بقول له ده حرام وهو مش مقتنع، وممكن يركب معاه السيارة لوحدهم، وهي يعني عشان الحلال والحركة بتجيب حد من بناتها يعني يقعد معاه في المكتب أو في السيارة وهم راكبين يعني. وأنا بحاول أفهمه إن ده حرام وده خلو غير شرعية. هي متزوجة ولا مش متزوجة؟ متزوجة ولا مش متزوجة؟ متزوجة، جوزها على علمه ما عندوش مشكلة. صعبة صعبة صعبة. لا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية. الخلوة ممنوعة، وهذه بالتوصيف الذي تذكرين. بناتها كم سنة؟ ابتدائي يعني، ثالثة ابتدائي. لا بناتها الآن ليسوا بمحارم، الآن ليسوا عفوا لا ينفون الخلوة. أنا قلت لك الكلام ده، ما فيهاش محارم يعني، على صح. على أقل احتمال أكون أنا بموجودة مش حد من طرفها. لا ممكن من طرفها بنت كبيرة مثلا بالغة، لكن الأطفال ليسوا لا يعتبرون لا ينفون الخلوة. أي الكلام ده هو مش مقتنع يا شيخ. لا كلام زوجك غلطان، وقال لك اتق الله في نفسك وانت لك بنات. قال له اسأليه بقى سؤال، اسأليه هذا السؤال، قال يعني انت ترضى لي اركب مع رجل اجنبي؟ أي صح. اسأليك قال لك كذا، قال لك موافق؟ لا هو بيغير خالص. يعني أخلي كانه موافق يعني تركب؟ اسمع كلامي بس، هل هو موافق أنك تركبي مع رجل أجنبي؟ لا طبعا ما يفقش. طب ليه يركب مع خلوني، لماذا تركب مع بنات مع النساء الناس؟ اتق الله. السلام عليكم. هج من رهن أرضه مقابل المال ثم أجر الأرض من الراهن، لا يجوز. لا كل قرض جر نفعا فربا. عمل المرأة بالضوابط الشرعية حلال، بالضوابط الشرعية معلمة مثلا تعلم بنات حيث لا فتنة لا بأس، طبيبة أسنان تعالج نساء لا بأس، محفظ القرآن تحفظ بنات لا بأس، لكن حيث وجد الاختلاط المفسد يمنع. هل كل رجل من غير المحارم يطلق عليه أجنبي؟ نعم بالاصطلاح، مش أجنبي من باريس ولا من أجنبي، يعني أجنبي يعني ليس بمحرم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتاك الله بالصحة والعافية ونحبك في الله وما يسمى الشيخ. وإياك تفضل. شيخنا عندنا من ذبح الذبيحة اللي نيجي نذكي يقول بسم الله لا أكبر يرفع صوته لأنه ممكن يدينا السره. يعني يتلفظ بسم الله الله أكبر ولا بسم الله الله أكبر؟ يعني هل يقول بسم الله الله أكبر بصوت مسموع ولا ممكن يقول كده في نفسه بالصبر من داخل؟ لا في في حدك مثلا. لا في نفسه لا، لأن القول إذا كان في النفس لا يسمى قول، يقولون في أنفسهم. لكن ارفع صوتك يا حبيبي. ربنا يبارك لك مولانا وأرجو وتدعي شيخنا مثل الشيخ. الله يبارك فيك ويحفظك. حكم الذكر والمدح جماعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل الغيبة تبطل الصيام؟ لا تبطله. حبك الله يا أحمد بن توفيق ولا تغالي. نصيحة أن الشمس إذا غربت إن غربها تمكس عاما يوما كشهر ومنكس أسبوع ليس هذا في الدجال. في الدجال مع التعليق على ثبوت الخبر أيضا، لأن الخبر فيه بعض الكلام أيضا. هل لابد من صيام ما لم أصوم في رمضان نتيجة المرض قبل صيام الست البيض، أم ممكن صيام الست البيض على طول؟ كل جائز. السلام عليكم. نعم. صلاة الشيخ أنا كنت بصل صلاة السنة القبلية قبل الظهر، فبعد الركعة الثانية نسيت وقمت فخليتهم أربعة عشان ما يكونش تلاتة. هل ده صح؟ أنا أربعة عشر واحد. وأنت تصلي إيه؟ السنة القبلية؟ قبل الظهر. نويت ركعتين. بس سهيت في الثانية وقمت على طول قبل التشهد. طيب نسيت في الثانية وبعدين جمت أتيت بالثالثة والرابعة. عشان يعني ما خلاش ثلاثة، يعني قصتها لقيمة الليل بس أنا مش عارف بسعنها. لا أنت أخطأت. لماذا؟ لأنك سهو تجلي اجلس واسجد للسهو، اسجد للسهو بعد الصلاة، لأن العمل بالنيات وأنت نويت ركعتين. تمام. مع السلامة. صلى بعض المأمومين صلاة جنازة وهم متقدمون على الإمام في موضع الصلاة، تبطل صلاتهم إذا كان عن عمد وقصد وعن غير عذر فلمن قال بالبطلان وجهه، لكن إذا كان المكان ضيقا أو هم يجهلون فاختلف الحكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا مولانا. وياك تفضل. سؤال حضرتك، أم مريضة 72 سنة ويجب أنها تجلس في المستشفى وخاصة في العناية المركزة، ولكن هي مصممة أن هي ما تروحش المستشفى وتجلس في البيت، وأنا غضبان عليكم لو ما روحتنيش البيت، فهل نسمع كلامها ولا نفس كلام الأطباء؟ عفوا، مريضة بماذا؟ بمية عرقة وضغط والسكر وأشياء أخرى، وهي تريد أن تذهب إلى البيت. هناك اتجاهان، هي عاقلة ورشيدة ولا لا؟ عاقلة ورشيدة. الاتجاه الأول أن تتركوها وما تريد، أن تتركوها وما تريد ما دامت عاقلة أو ورشيدة. نعم. وهي التي اختارت هذا، وترك التطبيب جائز أحيانا. نعم. لأن المرأة التي كانت تصرع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة. نعم. قالت أصبر ولي الجنة ولكن ادعو الله إلا أتكشف، فدعا الله لها فكانت لا تتكشف. فلو صبرت وقالت أنا سأصبر ولا أريد أن يتكشف علي رجال، ولا أريد أن أعرض نفسي لإهانات في المستشفى من ناحية، فلا ذلك ولا تجبروها ما دامت رشيدة. والوجه الثاني أيضا لكم فيه وجهة، لكم فيه وجهة، وهو أنكم تدخلونها رغما عنها لكن لا أحبه ما دامت رشيدة. فما دامت رشيدة دعوها واختيارها ولا تعرضوا أنفسكم لغضبها عليكم ما دامت رشيدة. وفي هذا الباب اسمع هذا الحديث جيدا. الرسول صلى الله عليه وسلم مرض، فجاء أهل بيته، جاء أهل بيته عدد كبير من أهل بيته يضعون الدواء في فمه اسمه اللدود، اسمه اللدود، دواء يوضع في جانب الفم يعني رغما عن المؤلم شوي، والنبي يشير إليهم لا تفعلوا لا تفعلوا، يعني مش عارف يتكلم، يعني ما عارف يتكلم من شدة المرض، كان يشير إليهم لا تفعلوا لا تفعلوا. فقالوا كراهية المريض للدواء، كراهية المريض للدواء، فوضع اللدود في فمه رغما عنه القوة. فلما أفاق قال ألم أقل لكم لا تلدوني، لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم، فلد كل من في البيت، لد كل من في البيت. فما دام أشار إليهم لا تفعلوا، المرأة رشيدة قالت لا تدخلوني، رجعوني إلى بيتي، اسمعوا لها وأطيعوا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. لا مسؤول كبير. لطفاً ولا كان في سؤال بس. دلوقتي كان في أخ محافظ على تكبيرة الإحرام لمدة 40 يوما. إذا كان في طلب من الصلوات وهو دخل رحلة تكبيرة الإحرام بس بعد ما صلى في وسط الصلاة كده بطلت نقوده. نقض الوضوء. أولا الحديث ضعيف، ريح بالك. من أدرك 40 تكبيرة، من صلى 40 صلاة لم تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، لا يصح. فخلاص. ولكن أيضا نجيبك على فرض ثبوته، هذا أنه أدرك تكبيرة الإحرام وانتقد وضوءه وخرج من الصلاة وجاء له نيته، مأجور إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. لكن الحديث. تفضل. عليك بالهداية. الله يهدينا وإياك وسلمنا وإياك يا رب. الله يبارك فيك وإياك. عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم مولى آل عمر المدني، عبد الله بن زيد بن أسلم ضعيف، ومن ثم حديثه ضعيف. الحديث المذكور في امرؤ القيس لا يصح، الذي هو امرؤ القيس يحمل لواء شعراء الجاهلية إلى النار لا يصح. حكم العمل في فوتو سيبشن والله ترجم أحسن بالعربي، يعني في فساد حرام، ما فيش فساد حلال، فوتوسيبشن أي حاجة سمي زي ما شاء، نرجع للحل والحرام. حديث قوموا إلى سيدكم ثابت صحيح، وذلك في غزوة الأحزاب لما نزل اليهود على حكم سعد بن معاذ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. مصطفى العدوي معي؟ نعم معك مصطفى. شيخنا كنت بستفسر عن حضرتك، أخويا كان هو شغال، يعني هو تاني أكبر واحد فينا احنا في التخوات، وكان سافر وشجر وتعب وكده، بس كان في اخويا تاني هو كان مسافر بره مصر، وكان في اخويا تاني كان شغال معاه برضه يعني كان راح بحكي انا مثلا ولا صلى الناس، بس هما كانوا شغالين مع بعض. وبعدين اخويا نزل هنا البلد اشترى ارض زراعيه كده، والدي كتبها، اخويا الكبير قال ما ينفعش نكتبها باسم والدي عشان خاطر البنات ما ياخدوش فيها. المهم السؤال، ما السؤال يا حبيبي، ما السؤال؟ وبعدين راح جلسة بنكتبها باسم واحد من اخواتي يعني وكده، فاخويا ده اكلم اخويا الثاني وقال له لا اكتبها باسمي انا ولا باسمك انت، قال له مش هتفرق انت مش هتصلنا. وبعدين بعد ما والدي اتوفى كان في الارض دياتي ابويا اداها لنا شبابي وتعبي. يعني واحد من اخوانك غادر صح؟ يعني شكلك واحد من اخوانك غادر. اه غدا. طيب والسؤال صاحب ابويا ان هو ابويا كان خلاص ياخدها تحت شفاه وتعبه، ووالدي كمان مع ان هو ياخدها تحت شفاه وتعبه ان ابويا قال كده، وقال في قال في اسمع لابي ان هو كتبها باسم اخويا بما ان اخويا الثاني برضه كان شغال معاه. يا حبيبي دوختني في اخويا وابويا، صلى على النبي اسمع الكلام. اتفقنا ان واحد من اخوانك غادر، غادر بعد موت أبيك صح كده؟ صح؟ غادر أخيه بعد موت أبيه خلاص؟ إذا استطعتم أن تنصروا المظلوم انصروه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا سيدنا انا ابني كاتب كتاب من 4 شهور. انا ملهاش لازمة ابني كاتب كتاب، مش انا ابني، لا ابني كاتب كتاب وبعد مش هو من الرسلة. وبعدين هو مفيش توافق يعني في الرأي يعني بينهم بين بعضين يعني. طيب الموقفية قالت لي احنا مش نفع نكمل مع بعض كده، فقال لها شوفي حاجة تطلق انت وانا يعني ماشي لأبوك ده احنا مش تتلقى في وقت معي وفيش تفاهم بينا وعلى طول مشحنات وخناقات. بس النظر بقى هو اللي طلب الاول، هو اللي طلب الاول ده ما يعنيش حاجة، لكن انا عرف بقى هو دخلش بيها ايه حقها في المؤخر، ايه حقها في الشبكة والهدايا والحاجات التانية. اذا ابنك الذي طلق لها نصف كل ذلك، لها نصف الشبكة، لها نصف المؤخر، أما عن قائمة الثالث فتشمل أشياء، شيء كانت ستأتي به المرأة هستغط حقها، وشيء كانت ستأتي به الرجل هذا ينصف. إذن المرأة لها نصف الأثاث الذي كان الزوج سيشتريه، ونصف المؤخر، ونصف الشبكة، إلا إذا سامحت أو سامح هو وترك لها كل ذلك خلاص. حتى لو لم يدخل بها، ما هو ده اذا لم يدخل بها، اذا دخل بها كل شيء. واضح الكلام؟ واضح الكلام. الف سلام، الله يصلح بينهم. السلام عليكم. نعم الو، هذه موضة قديمة، الو خلاص ارمي الو في المجال. السلام عليكم. هذا الحاجات الحلوة الطيبة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا بس والدتي والدتي قاعدة لوحديها في منزل والدي أنا لازم أتوفى، وأنا بس أخيف عليها إن هي قاعدة لوحديها، فجبتها عندي بس هي مش معجباش الوضع عشان أنا قافلة يعني عشان الكورونا وكده، ما فيش زيارات ولا حاجة بيني وبين اخواتي. زمن العدة يعني ولا بعد العدة منتهى؟ لا لا لا عندنا تعيشة كده 10 سنين. ليه؟ عندنا تعيشة من 10 سنين. ايوه يعني امك كانت تسكن في سكن وحدها بعد وفاة والدك بمدة، فانت احببت ان تأتي بها عندك تحت. فانا كده كانت السنة تعبانة فخيف عليها ان اقعد لوحدها يعني. طيب وهي رافضة؟ انا مش عايزه عشان انا مش عايزه، بتقول لي لا انت هتقفل عليا عشان انا بس عامله اجراءات ان محدش يدخل كده عشان الكورونا، فانا خايفه مثلا كده. انت بيقع عفوا عفوا عفوا انتم ضيق الدنيا يا اختي، يعني كل اللي خايف من الكورونا خلاص لا احد يدخل ولا يخرج، الدنيا تتعطل كده، وتدخل الناس وتخرجيهم وتخلي امك معك اذا كنت برا. لا انا بس عشان هم مش راضيين يرتبطوا باي حاجه، يعني مش عايزين. يا اختي الكريمه يعني خلاص رد، انت بتهربي امك بطريقه مؤدبه. ما هو كده ما انت حرمها من كل بناتها وكل ابنائها عشان خاطرك، عشان جبنك، كل من اجل جبنك، من اجل انك جبانه وخايفه من الكورونا خوف زايد، منعتيها من اخوان من ولادها وبناتها. ما انا عايزه يروحوا. طب يجوا يروحوا، ايه المانع؟ هي جت تنسجن عندك؟ لا ما انا بقول عشان كده. خلاص يا ترجعيها يا بنت، يا تدخلي ولادها يزوروها بسلامتك. غريبة يعني. خلاص الكورونا تمام، تخرجي السوق وتشتري وتاكلي وتشربي، جاءت على اولادها اللي يزوروها، يدخل الا تزورون امي، خايف على نفسي من الكورونا. انما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. البنوك كلها سواء يا ساره. السلام عليكم. عليا 9 أيام من رمضان. طيب. المفروض أصوم القضاء اللي عليا الأول ولا أصوم الست البيض؟ أنا صمت 2 من الأيام البيض بنية إن هم الست الأيام البيض، وبعدين علمت الحديث فاضل. كله جائز. كله جائز. كله جائز أن تصوم الست البيض، الست أولاً من شوال، لا يسمون البيض. جائز أن تصوم الست من شوال أولاً، وجائز أن تصوم ما عليك أولاً. وياك. مرحبا بك يا شيخ عمر، شو الله وسلمك الله يا اخت عائشه. يا محمود وحيد، انت معلق في الحشيش ليه يا محمود؟ الله يغفر لك. سكران هو ليه يا محمود؟ لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف شيخ مصطفى؟ نعم. صوت هذا مولانا عامل ايه؟ انت طيب الله يغفر لي ولك. بارك الله والله. حبك الله ولده. انا فيه. انا عندي سؤال والله العظيم. تفضل. كنت بس كان عندي واحد صاحبي يعني عنده سؤال شويه، ويعني بيوسوس في الوضوء وبيوسوس في كل حاجه يعني. ايه. وبالنسبه يعني معاه كان معاه مبلغ من الفلوس، فهو موسوس يعني، ان كان هو مثلا ايه يعني عنده وسوسه ان هو سرقه او اخذ مثلا من بيتها. النهايه خلص السؤال، ما السؤال؟ يعني راجل وسواس هو ده. هل تعالوا ارقي نفسك بالمعوذتين؟ ارقي نفسك بس وسوس شديد يعني. بقول لك ارقي نفسك بالمعوذتين، ما اقول والله احد، وادخل وامسح راسك وما استطعت من جزك 3 مرات. ولا مانع ان تعرض نفسك على طبيب مسلم ثقه. بس. هل واجب علي ان انتمي لجماعه معينه؟ نعم، في جماعة لازم تنتمي إليها، جماعة المسلمين كلهم، جماعة المسلمين كلهم. أنا مسلم، أخ لكل مسلم، يس. لكن جماعة كذا، لسلفية، إخوان مسلمين، أنصار سنة، جهاد، شيعة، انتمي للإسلام. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا افهم معنى الآية، وفي هذا وسماكم مسلمين من قبل، وفي هذا القرآن اسمكم أيضا مسلمين. حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بما سماكم الله به، وسماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. خرجنا زكاة الفطر ليلة ويوم 29، تجزي إن شاء الله يا شيماء. ما معنى رب المشرقين ورب المغربين؟ مالك المشرقين ومالك المغربين، مرتب الأمر، مدبر الأمر في المشرقين ومدبر الأمر في المغربين، كل معاني الربوبية. السلام عليكم. هذا حاضر يا صاحبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. نسألكم دعاء. تفضل. نسألكم دعاء. الله يوفقنا وإياكم لكل خير. شيخنا، هل يستطيع الجن أن يقتل الجنين في الشهر السادس؟ العفريت الجن يقتل الجنين في الشهر السادس؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم. سؤال آخر يا شيخنا، بارك الله فيك. تقديم زكاة المال يجوز، ولكن ماذا منع حضور الحوض في شهر في الحجة؟ نعم نعم. ماذا؟ هذا السؤال. يجوز تقديم زكاة المال. أيوة. نعم. يجوز تقديم زكاة المال، والسؤال. نعم. الآن لو أن زكاة المال 5,000 جنيهات، هل يجوز لي أن أخرج كل شهر 1,000 جنيه؟ يجوز أن تخرج مقدما. نعم نعم مقدما. لا بأس. نعم جزاكم الله خير. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكشف الضر عن إخواننا في غزة وفي سائر بلاد العالم يا رب، عن المسلمين يا رب جميعا. تفضل. يا شيخي، في يعني شفت فيديو على الفيس، أنا تجددت معاه يعني، فأنا عايز أعرف الحق فيه يعني. في واحد نشر فيديو عن واحد المفروض هو مثلا شهيدين، فهو وهو بيموت عمال بيقول يا جماعة لو ترى ما أرون والله الجنة، وعمال بيوصف في الجنة. طبعا أنا شايف الكلام ده كله تخاريف. فاضي يعني، ازاي هيوصف بالجنة؟ هو ده وقت يوصف بالجنة ولا يبقى عنده الشعور ده؟ كله تخاريف. جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله خير. أنا أحبك في الله والله. أحبك الله اللي دعوتنا فيه. الله يسلمك. السلام عليكم، بارك الله فيك شيخ محمد القاضي. الله يسلمك. تفضل. وانت طيب الله يستر عليك. الله يحفظك يا حنان. حالك نسألك اتساع صدرك لدي بلد أسئلة سريعة. سأل وأسرع. أشكرك شكرا جزيلا. نسألك الله صالح الدعاء لي ولدي ولذريتي ولأمة المسلمين أجمعين. الله يوفقنا وإياك وذريتنا وذريتك والدينا والديك والمسلمين والمسلمات يا رب. بارك الله فيك يا شيخ. سأل أول استأذنك، قول الله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، أنا هذا إلزام يا شيخ بأن أي شيء مرتبط بالمستقبل لابد فيه قدر المشيئة سبحانه وتعالى؟ قدر الاستطاعة. يعني هل هو إلزاما أم يستحق؟ لا تجادل في كلام الله كثيرا. خلاص يعني أنا عفوا يا شيخ. اسمع كلام الله. هناك من يقول لي خلص اسأل بنت، قلت سريعا لا تبطل، بطل أوقف. السؤال الثاني. السؤال الآخر الله يكرمك، قول الرسول صلى الله عليه وسلم أولد صالح يدعو له، هل هو هل هنا الدعاء يعني لأنه ولد صالح أم أنه صالح فليدعو له؟ يعني لو ولد فاجر ويدعو له استجاب ولا لا تقصد؟ أيوه. إنما يتقبل الله من المتقين. ولك شكرا جزيلا. وليس معنى أن الكلام الآخر لا يتقبل. تفضل. يعني مش عارف إيه الفائدة إنه يجادل في كلام الله، إلا تقول لنا لشيء إني فعل ذلك غدا، واللازم يعني أقول إن شاء الله. اسمع واطع يا أخي، لا تفتح لنا، لا تفتح باب للضعفاء يقول لك مش واجبة ويجادل. لا تخاريف يا أخت ولا أخ مش عارف. الرسول محمد عليه السلام ما قال مثل ذلك، ولا الصحابة الأفاضل رضي الله عنه، ولا الصحابة الأفاضل قالوا مثل هذا القول، لي يجلس يوصف في الجنة وينعيه. ما ورد مثل ذلك عن الصحابة. لا إله إلا الله، إن الموت لسكرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضرتك شيخ لو سمحت. وأنت طيب. سؤالك في المواريث. سل. والدي توفى الله من 15 سنة اشترى الورثة أنا وأخي وأخت وأمي بارك الله فيها. من 15 سنة والدي اشترى شقة لأخي تزوج فيها. كتبها باسمه؟ نعم. كتبها باسم أخيك؟ باسم أخي مظبوط يا فندم. كتبها باسم أخيك؟ نعم نعم. أي نعم. أنا لست أفندم، أنت الأفندم. تفضل. ربنا يبارك فيك. وياك. من 7 سنوات بنى اشترى أرض وبنى بيت، اشترى بنى فيها شقة ليا كتبها باسمي. طيب. تانية لأخي عشان هو يبقى يشطبها فيما بعد. يعني أخوك له شقتين الآن. له شقتين بس الشقة القديمة صغيرة هيبيعها ويكمل فيها بيت. المهم مكتوب له شقتان. مظبوط يا فندم. وانت ليك شقة. مظبوط. والأم والبنت؟ الأخت ما في حاجة مكتوبة باسمها، لسه متزوجة من 4 شهور وأنفق على زواجنا. زمان برضه أنفق على زواجنا. في متبقي برضه فضل الله كان رحمة الله عليه صممها قطعة أرض زراعية. دي ليس عليها خلاف إن شاء الله. بس أنا بسأل الوقت بعد إذن حضرتك، وضع الشقة بيكون إيه؟ نظامه إيه في الميراث؟ هو لماذا لم يكتب للبنت السؤال؟ لا ما أعرفش، لأن هو كأنه بيساعدنا في زواجنا. يعني ما فيش حاجة واضحة إن هو ليه ما كتبش للبنت حاجة. البيت موجود للي كان عايز يبني بيه يبني عادي. فأنا ما أعرفش حضرتك إيه الصح إن إحنا نتعامل في حاجة زي كده. والله يعني الصح الذي يعني يرفع الله به البلاء عنكم أن تتراضى أنت وأخوك على إرضاء البنت، تعطوها يعني تجعل كل الأشياء كأن الكتابة هذه كتابة صورية، وتعطوا للذكر مثل حظ الأنثيين بعد استخراج نصيب الأم. يعني حضرتك الشقة القديمة والبيت الجديد يتقيد كل هذا، لأنك أنت ما دفعت فيه شيء لا أنت ولا أخوك. أنا دفعت يا فندم بس كانت جزء صغير، كنت بساهم في البيت بس كان جزء صغير. يعني كم يعني نسبة؟ 5%. ممكن حوالي من أقل من 10% من تكلفة المدرسة. سيبها لله بقى وربنا يعوضك والبنت رحم. الحمد لله. لا أنا مش بسأل. خلاص أنا كده الآن يعني لو أنت وأخوك من الصالحين الطيبين ستقول نجعل كأن شيء ما لم يكتب، يا أما خذ الربع خذ الثمن الذي يخصك والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين وانت على أمر. تمام. هو برضه في الآن في منزل تاني الوالدة ربنا يحفظها اللي كان والدي عايش فيه موجودين هم فيه. عموما نتكلم بصفة عامة كل التركة. أيوة فندم أيوة فندم. بس هو كده كله يدخل في التركة بإذن الله. كل يدخل في التركة والأم بس. والأم والأخت. وإن شاء الله لن تضيع، وأختك ستحفظ لك هذا المعروف ولن تشن عليك أخوك الميراثي، وبإذن الله ربنا سيخلف عليك بالحلال الطيب إن شاء الله. الحمد لله يا فندم. حضرتك أنا بسأل لا وأنا يعني ما فيش النية أبدا إن إحنا نيجي على حقها. ربنا يبارك فيكم ويجعلكم دائما وصولين للرحم. ربنا يبارك فيك ويزيدك من علم وينفع بك ولك بمثل والسمعين والسماعات. تفضل. السلام عليكم. السلام وبركاته. كان حب الثياب الى رسول الله البياض. السلام عليكم. السلام عليكم ابو الشيخ. وعليكم السلام وبركاته. ما ادريش سعادتك دلوقتي الاختلافات حضرتك على ابنها اللي هو تزوج 3 شهور ولم يدخل بزوجته وحصل يعني ابنها ان هم يتطلقوا وايه حقوق الزوجه. هو ابنها ده قرر ان هو يتطلق الاخت دي لما هي قالت له، بس لما قالت له مش هينفع ان احنا نكمل مع بعض. فده اتاكد منها لا انت متاكده من اللي انت بتقولي ففكت. سالها تاني قالت له ان شاء الله. لا انا اسال انا عنده قرار ان هي فعلا بتقول ان هي مش عايزه تكمل. انا بسالك سؤال يا اخي. يا اخي اسمع الكلام. نعم. هو الطلاق تم؟ لا ما تمش لسه. خلاص اعتبر البنت ما قالت شيء وأنت ما قلت شيء. أنا القاضي أو مثلا أنا قاضي أو مأزون، الذي يأتي إلي هو الملزم. أنت جئت تقول أنا عايز أطلق، خلاص يا حبيبي طلق ولا نصف الصداق. هي ذهبت تقول أنا أريد أختلع إفدي الرجل، تنازلي لو عن أشياء عن حقوقك. تأخذ بالك من كلامي يا حبيبي؟ اسمع الكلام يا حبيبي، أنت رجل ماكر شوي. الآن أنت الآن تقول هي التي تريد أن تطلق، صح؟ لا ما مش معرفش، أنا مش عارف أدري حضرتك. ماني بقول لك أهو، أنا اعتبرني قاضي أو مأزون. نعم أنا قاضي أو مأزون. نعم افترض، الحقيقة لست بقاضي ولا مأزون بل افترض يعني. من الذي أتى إلي؟ هل الذي أتى إلي الزوج يقول أنا أريد أن أطلق؟ قل لك طلق يا حبيبي براحتك، لكن لها نصف الصداق على النحو الذي وصفته لك. هي التي تريد أن تطلق، سأقول لها أنت عارفة تطلق يعني، يعني هتبريه، يعني هتقتنعي، هترد له كل حاجة. تقول لا مش هرد حاجة. فإذا كان أو تتفقان. بارك الله فيك. قول اتق الله وإله رد علي. مش ماذا يقول؟ السلام عليكم. شن سؤاله؟ عزت خلاف، مرحبا بك يا عزت وعظم الله أجرك في عمتك رحمه الله رحمة واسعة. شيخ عزت يا عبد الرحمن رحمة الله على عمته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أحبك الله. شيخ بس حكم صناف البيت لجميع الفروض، أنا مقيم في دولة أوروبية والمسجد هما اثنين مسجدين بس والاثنين بعيد جدا عن بيت حوالي 3-4 كيلو، فما حكم هل أكثر إذا صناف الفروض بيت؟ إذا صعب عليك الذهاب للمسجد، شاق عليك وبعيد عليك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا كان بالامكان ان تاتي الى بيت الله وتصلي وتركع مع الراكعين فهو افضل. لا ان الصلاه في وقتها صلي في وقتها وانت ماجور ان شاء الله. سؤال ثاني يا شيخ معلش. نسبة ضعيفة، نسبة قليلة جدا، نسبة قليلة لكن موجود كبشر. البشر يعتريهم النسيان، يعتريهم الخطأ، ألا ترى ذلك؟ ألا ترى أن البشر يعتريهم الخطأ والنسيان؟ أكيد. ألا ترى أن البشر يعتريهم الاجتهاد وأن يخطئوا في الاجتهاد؟ مفهوم. لكن نسبة قليلة، كما قال الإمام مالك رحمه الله، كل يؤخذ من قوله رد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. لكن النسبة الغالبة على البخاري ومسلم الصحة. لكن كل الأوقات اللي احنا بنشوفها على التلفزيون في بعض الناس بيطلعوا يشككوا في الموضوع، بس بصراحة لا تقوم يشككهم بلا علم، هؤلاء يشككوا في السنة كلها، لا يريدون السنة. هؤلاء لا يريدون السنة، لكن ليس منهجهم النقد العلمي البناء. مثلا يعني مثلا في حديث مثلا في صحيح مسلم مثلا أن أبا سفيان قال للرسول صلى الله عليه وسلم لما أسلم: يا رسول الله أسألك ثلاثا، تأمرني أن أقاتل المشركين كما كنت أقاتل المسلمين، ابني معاوية تتخذه كاتبا، عندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياه. فبيقول للرسول أنا عايز أزوجك من؟ أريد أن أزوجك أجمل واحدة في العرب، بنتي أم حبيبة. طيب أم حبيبة هذه هاجرت وأسلمت وهاجرت قبل إسلام أبي سفيان بسنوات، وكانت متزوجة برجل ومات، وزوجها النجاشي للنبي عليه الصلاة والسلام، ودفع مهرها للنبي، ودخل بها النبي قبل أن يسلم أبو سفيان. شو أخذ ذلك؟ سمعني. فكون أبو سفيان يأتي بعد وفاة الرسول يقول عندي أجمع العرب أم حبيبة أزوجك إياها؟ طبعا كلام غلط، لأن النبي متزوجها بإطباق أهل السير، زوجها النجاشي للنبي عليه الصلاة والسلام بعد موت زوجها عبد الله بن جحش، أيا كان زوجها زوجها النجاشي للرسول. فبدأ العلماء يدافعون بوجوه من الدفاع عن مسلم مثلا، فابن القيم ذكر هذه الأجوبة، منها أنه يريد أختها، منها أنه يريد يعد العقد مرة جديدة. أجوبة قال ابن القيم رحمه الله: وهذه الأجوبة لا يرتضيها أهل العلم بالحديث، والصواب أن هذا الحديث من أوهام للأوهام التي وقعت في مسلم. أنت أخذت بالك من كلامي؟ ففي أشياء خفيفة زي كده. في حديث آخر مثلا، حديث آخر في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال الرسول عليه السلام في الرواية التي في البخاري ومسلم متفق عليها: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. في واحد روى الحديث مسلم اسمه سعيد بن منصور قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، فبدل كلمة لا يكتوون بكلمة لا يرقون، وهذا مخالف، لأن النبي رقى، رقى النبي. فهذا كمثال. أحيانا الإمام مسلم ينبه على الوهم، يعني مثلا في حديث اليوم نقرأه الصباح: من أدرك ركعة، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. كلمة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة تحتمل احتمالين: من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب أدرك العصر، وتحتمل احتمال آخر: من أدرك ركعة مع الجماعة فقد أدرك الجماعة. تحتمل احتمالين. لفظ الحديث كده: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، مختصر. جاء واحد في صحيح مسلم فقال: من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. فمسلم نفسه نبه، أورد طرق كثيرة وقال: ما زاد لفظة مع الإمام إلا فلان. كان يرجح رواية من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، ويضاعف رواية من أدرك ركعة مع الإمام، هكذا كبشر. لكن الغالب صحيح، الغالب صحيح. وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، كفى بالمرء نبلا، يعني مع عيوبك محدودة، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، يعني أنت في شخص معصوم، واحد أفتى 1000 فتوى أخطأ في 10، يعني شيء طيب، يعني شيء طيب إن هو، لأنه ليس بمعصوم، ليس بمعصوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. حفظك الله. وحفظك. شيخ أنا كان شاهدته من أمس فيديو لأحد يعني كان مفتي هو الفترة. أحد إيه؟ كان أحد مفتي يعني. مفتي، ها؟ نعم. فكان بيتكلم عن التوسل يا شيخنا. عن التوسل؟ نعم. هي ذكر امور عجيبه شيخ والله، لو حضرتك ترد علي انا ربنا يجزيك خير. انا هو انا كيف ارد علي؟ نعرف من ماذا، من هو ماذا قال؟ من هو اذكر الذي قاله. هو شيخنا كان اول حاجه بيقول هو اللي بيروح بيتوسل دوت مش بيتوسل بالشخص نفسه، يعني يعني مثلا، عفوا، مثلا مثلا نزلوا على الواقع الان، نزل هذا على الواقع الان. ماذا مثلا بيقول الحسين مثلا لما تروح للحسين مثلا؟ اروح لحسين اقول له ايه بقى يا حسين؟ اقول له يا حسين ينفعني ولا ايه؟ لا لا هو مش كده، هو للاسف هو خبيث شويه وبي يعني درس السنه في العقل يعني. طيب يعني النهايه، يعني النهايه الان ماذا يطلب منا هذا القائل بالتوسل؟ هو يقول لي شيخنا كمان مثلا ان الروح بتاعك الشخص ده موجوده في المكان. يا حبيبي مين اللي قال؟ بس سؤال بس، يعني في واحد مات، في واحد مات على عهد الرسول، مات ناس كثيرون صح كده ولا ما ماتش؟ ومات الرسول ومات أبو بكر ومات عمر ومات عثمان ومات علي، صح كده ولا لا؟ كله مات، مات فلان، مات مات قتل، مات أو قتل، مات أو قتل. هل ورد أن الصحابة يذهبون إلى القبور ويقولون لهم اكشفوا عنا الضر؟ لا أنا بشكل أنا عايز أفهمك حاجة بس، يعني معلش يعني اسمح لي، إذا اشتبه عليك أمر الرد المحكم إلى المتشبه إلى المحكم، عند الرجل أتى بأمور مشتبهة لك ولغيرك، يعني في محكمات عندنا، المحكمات من الذي يكشف الضر ويجيب المضطر؟ الله. قال الله تعالى في المحكمات ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويمسسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. أهل الشرك، هم أهل الشرك كانوا يقولون لله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. هكذا. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. أنت راح تدعو الحسين، تدعو السيد البدوي، تدعو أي واحد، ما سيجيبك إلا كالذي واقف أمام الماء يقول يا ماء اطلع يا ماء اطلع يا ماء أريد أن أشربك، أريد أن أشربك، الماء يطلع؟ مستحيل. وهذا الميت لن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وقد أضحكنا بعض المصنفين في هذا الباب فقال قولة، إن واحد راح لقبر الحسين ويقول له يا حسين المرأة تضع سهل لها الولادة يا حسين، وأعطى للكاهن اللي هناك ولا مش عارف مين 10 جنيه، أيام من 10 جنيه لها قيمة. ففي واحد تاني جاء في واحد ثاني جاء وقال الولد امتحن سنوية أمام الرجل الواقف المتابع الحدث، فقال له انتظر في حالة ولادة بيخلصها الحسين وبعدين يروح لمشكلتك. يعني الآن يقولون عن بعض عباد البقر الكفرة، بعض عباد الأوثان في بعض الدول الأسيوية أتوا بلوادر، عارف اللودر؟ الشيء والذي يعني، وأخذوا الأصنام وألقاها في المحيطات، قال أنتم ما كشفتم عنا، دعمناكم كثير ما كشفت عنا الكورونا، ورماهم في الهند. حصل ذلك يعني؟ ماشي. الحمد لله يا أخي على الإسلام، نحن مسلمون يا أخي. لا لا عفوا، كلمنا احنا يا حبيبي يا حبيبي عفوا. الوقت قد انتهى، وأحمد ربي حمدا كثيرا مباركا طيبا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. يا رب لك الحمد، لك الحمد على الإسلام، ولك الحمد على الإيمان، ولك الحمد على التوحيد. الحمد لله الذي لم يشتت عقولنا، الحمد لله الذي جمع قلوبنا وأفئدتنا وأسمعنا وأبصارنا وجوارحنا على الإسلام والإيمان. الحمد لك يا رب. الحمد لله الذي لم يجعلنا مشركين، الحمد لله الذي لم يجعلنا ضالين، الحمد لله الذي وجهنا لدعائه فقط وحده لا شريك له. الحمد لك يا رب على هذا، والشكر لك يا رب على هذا. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن،

ولا يجيب المضطر إلا أنت، فلجأنا إليك داعين مستغيثين بك مستغيثين بك مستغيثين بك أن تكشف الضر عن إخواننا في غزة وفي القدس وفي غيرها من بلاد العالم. يا رب العالمين، أنت الكبير، أنت القوي، أنت القادر، أنت الملك. إذا أردت شيئا فإنما تقول له كن فيكون. القول قولك، أنت أكبر من كل كبير، أنت أكبر من كل ملك، أنت أكبر من كل رئيس، أنت أكبر من كل وزير، أنت أكبر من كل أمير، أنت أكبر من كل الدول، أنت أكبر، أنت أكبر، أنت أكبر. سبحانك أنت الأعز الأكرم، القول قولك والفعل فعلك والأمر أمرك والخلق خلقك، وأنت فعال لما تريد. يا رب العالمين، يا سميع الدعاء، يا من يعلم السر والنجوى، تعلم حبنا لك. اللهم زدنا من حبنا لك يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا، اللهم سلمهم، اللهم سلمهم، اللهم سلمهم، اللهم سلمهم، اللهم ارفع الضر عنهم. يا ذا الجلال والإكرام، أنت الذي ترفع الضر، لا يرفعه أحد سواك. ابتغينا النصر من عندك، ابتغينا الرزق من عندك، ابتغينا الفرج من عندك يا رب العالمين. النصر من عندك، أنت العزيز الحكيم. الهداية من عندك، الرحمة، أنت أرحم الراحمين. ارحم إخواننا في فلسطين وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين، ارحمهم وارحم ضعفهم، ووحد كلمتهم على كتابك وعلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا ويوم الاستقامة. اللهم ارزقنا ويوم الاستقامة على أمرك، اللهم ارزقنا ويوم الاستقامة على أمرك، اللهم ارزقنا ويوم الاستقامة على أمرك، ارزقنا سلامة المعتقد وإياهم، ارزقنا حسن السمت وإياهم، ارزق نساءنا ونساءهم العفاف والحياء والحشمة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، أنت خير الرازقين، فارزقنا رزقا حلالا واسعا وبارك لنا فيه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أنت خير الغافرين، اغفر لنا كل ذنب واستر عنا واستر علينا كل عيب يا رب العالمين. أنت غافر الذنب، أنت غفار الذنوب، أنت غافر الذنب، أنت قابل التوب، أنت أهل لأن تغفر، أنت أهل للمغفرة. اغفر لنا كل ذنب يا رب، اسمك العفو، اسمك الغفار، أنت غافر الذنب، أنت قابل التوب، أنت أهل المغفرة، فاغفر لنا يا خير الغافرين. أنت خير الناصرين، النصر من عندك وحدك، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. النصر من عندك، وأنت غالب على أمرك، فيا رب سلمنا وسلم إخواننا واحفظنا يا رب، وطيش سهام الكافرين، لا تصيب مسلما ولا مسلمة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ارحم شهداء المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم، وعاف جرحاهم، وعاف مبتلاهم يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا رب أنت خير الفاتحين، فافتح لنا أبواب الخير وافتح علينا. أنت ذو الفواضل، أنت ذو المعارج، كل فضل منك وحدك لا شريك لك. كل رقي في الدنيا وفي الآخرة إنما أنت الذي توجه وتأمر. ويا رب العالمين اجعلنا وجهاء في الدنيا والآخرة، اجعلنا طيبين في الدنيا ومطيبين وطيبين في الآخرة، واجعلنا طيبين عند مماتنا يا رب العالمين. ارفع درجاتنا، حط خطيئاتنا، أقل عثراتنا، اغفر زلاتنا، يمن كتبنا يا رب العالمين، نور صحائفنا، طمئن قلوبنا، عافي أبداننا، رطب ألسنتنا بذكرك يا رب العالمين. يا رب العالمين أنت رب المشرق والمغرب، ورب المشرقين ورب المغربين، ورب المشارق والمغارب، فاتخذناك وكيلا يا رب المشرق والمغرب. أمرت باتخاذك وكيلا اتخذناك وكيلا، اتخذناك وليا، اتخذناك نصيرا، فانصرنا وكلنا وليا، وتولانا يا رب وأصلح شؤوننا كلها، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيئ الأسقام. اللهم يا رب أمنا من الفزع الأكبر، وأمنا من فزع الدنيا، وأمنا من الفزع عند الموت، وأمنا من الفزع في القبر. يا رب العالمين اجعلنا طيبين مطيبين أينما كنا وأينما حللنا، واجعلنا مباركين على خلقك. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغليق شر، اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغليق شر، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغليق للشر يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين، يا من تطيب القلوب بذكره، يا من تطمئن القلوب بذكره، طمئن على إخواننا في غزة وفي القدس وفي سائر بقاع الأرض يا رب العالمين، واشف صدور قوم مؤمنين يا رب العالمين، اشف صدور قوم مؤمنين. قلت يا ربنا وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، قلت هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، قلت أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قلت كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كلكم جاء إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. استغفرناك، تبنا إليك، أطعمنا وأطعم إخواننا، اسقنا واسق إخواننا، اهدنا واهدي إخواننا، اكسنا واكس إخواننا. يا رب العالمين ارفع درجاتنا واخل عثراتنا واغفر زلاتنا. يا رب العالمين اجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة سلام قولا من رب رحيم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اجعلنا من الذين يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يا رب أنت الذي تكشف الضر، ضاقت حتى إذا استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج، أيقنا بقولك فإن مع العسر يسرا، أيقنا بقولك وأنت أصدق القائلين، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أيقنا بقولك يا رب العالمين، أيقنا بقولك يا رب العالمين، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. أيقنا بقولك ألا إن نصر الله قريب، أنت أرحم الراحمين، أرحم بعبادك من الأم بولدها. يا رب العالمين تقبل يا رب منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، ونعوذ بك يا رب من دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع يا رب العالمين، ومن علم لا ينفع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.